السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا نزال في باب الجلوس على السرير من كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن المغيرة قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل إلي وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد: أراه خشبا أسود حسبه حديدا. فقعد عليه فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتم خطبته لآخرها. قوله رضي الله عنه: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، أي كان وقت وصولي إليه وهو يخطب الناس يوم الجمعة. قوله: فقلت يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه، أي أنه قاطع النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته وشرح له حاله، وأنه غريب جاء يسأل عن دينه. قوله: لا يدري ما دينه، أي لا يعرف ما هو الدين الذي ينبغي أن يدين الله سبحانه به. قال القرطبي رحمه الله: فيه استلطاف في السؤال واستخراج حسن للتعليم، لأنه لما أخبره بذلك تعين عليه أن يعلمه. وأيضا فإن هذا الرجل الغريب الذي جاء سائلا عن دينه هو من النوع الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناسا يأتونكم من أقطار الأرض يطلبون العلم فاستوصوا بهم خيرا. فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يأمر بشيء إلا كان أول آخذ به، وإذا نهى عن شيء كان أول تارك له. فعند ذلك توقف النبي صلى الله عليه وسلم عن الخطبة كما قال أبو رفاعة، فأقبل إلى الرجل وترك خطبته. وهذا يستفاد منه عدم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا رجل أعلن حاجته وهي أعظم الحاجات، وبين ضرورته إلى معرفة الدين وهذه أعظم الضرورات، وأنه لا يدري ما دينه، ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له دينه. فأوقف النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة حتى يرفع عن هذا الرجل جهله بدينه، ثم يعود لإكمال خطبته صلى الله عليه وسلم. وقول أبي رفاعة رضي الله عنه: فأقبل إلي وترك خطبته، هذا من الدلائل الكثيرة على كمال نصحه صلى الله عليه وسلم وحرصه، كما قال الله عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قوله: فأتي بكرسي، أي أحضر له كرسي. قوله: خلت قوائمه حديدا، أي ظننت وحسبت قوائمه من الحديد. قوله: قال حميد أراه خشبا أسود حسبه حديدا، أي أظنه من الخشب الأسود وحسبه أبو رفاعة من الحديد. قوله: فقعد عليه، وهذا هو موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وهو الجلوس على السرير أو على الكرسي أو على أي شيء مرتفع، وأن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. ويستفاد من هذا الحديث أيضا جواز جلوس العالم على كرسي ليعلم الناس ليراه البعيد منه وليصل صوته إلى الجميع. قوله: فقعد عليه، أي قعد النبي صلى الله عليه وسلم على الكرسي. قوله: فجعل يعلمني مما علمه الله، أي كان صلى الله عليه وسلم يعلمه من الدين ما يرفع به الجهل عنه في ضروريات الدين وفرائض الإسلام. قوله ثم أتى خطبته لآخرها، أي لم يبدأ الخطبة من أولها، وإنما أتى آخرها وبدأ من حيث انتهى وأكمل صلى الله عليه وسلم خطبته. قال القرطبي رحمه الله: إنما فعل ذلك لتعينه عليه في الحال، ولخوف الفوات، ولأنه لا يناقض ما كان فيه من الخطبة، ومشيه صلى الله عليه وسلم وقربه منه في تلك الحال مبادرة لاغتنام الفرصة وإظهار التهمم بشأن السائل. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بن دهقان قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر. ويقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن أبيه عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنسا رضي الله عنه جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. قوله رأيت ابن عمر رضي الله عنهما جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر، وهذا شاهد الأثر للترجمة، وهو الجلوس على السرير. وتقدم شواهد عديدة عن الصحابة رضي الله عنهم في جلوسهم عليه. قوله عليه ثياب حمر، الثياب الحمر الخالصة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسها، بخلاف ما كان مع الحمرة غيرها، وإسناد هذا الأثر ضعيف. وقوله في الأثر الثاني وعن أبيه، الضمير يرجع إلى وكيع، أي عن وكيع عن والده الجراح الرؤاسي، فيكون وكيع رحمه الله روى أثرين في باب الجلوس على السرير، أحدهما عن ابن عمر رضي الله عنهما من طريق موسى بن دهقان، والثاني عن أنس رضي الله عنه من طريق الجراح الرؤاسي. قوله عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنسا جالسا على سريره واضعا إحدى رجليه على الأخرى، وضع الرجل بهذه الصفة عند الحاجة لا بأس به، ولا يتنافى مع الأدب. ففي الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال سمعت سعيدا المقبوري يقول: مررت على ابن عمر رضي الله عنهما ومعه رجل يتحدث، فقمت إليهما فلطم في صدري أو قال دفع في صدري فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. قوله باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم، التناجي مسارة أحد الشخصين الآخر بكلام، ومباح إذا كان التناجي في غير إثم ولا قطيعة رحم وفي غير معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وتحرم المناجاة إذا كانت في أمر محرم، كالتعاون في إثم وباطل أو إيذاء الناس والإضرار بهم. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله ليبين أنه إذا مر شخص باثنين بينهما مناجاة في أمر يخصهما فلا يدخل بينهما ولا يستمع لحديثهما، لأنهما إن توقفا عن الحديث فهذا فيه إيذاء لهما وتعطيل لهما عن مصلحتهما، وإن استمر في الحديث أيضا ففيه إيذاء لهما بدخوله واطلاعه على شيء من خواص أمرهما. قوله مررت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث فقمت إليه فلطم في صدري أو قال دفع في صدري، أي دفع بيده على صدره. قوله فقال إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما، أي إن كان قائمين يتحدثان عن قيام فلا تقم معهما، وإن كان يتحدثان عن جلوس فلا تجلس معهما. قال ابن حجر رحمه الله ولا ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهما لما افتتح حديثهما سرا، وليس عندهما أحد، دل على أن مرادهما ألا يطلع أحد على كلامهما، ويتأكد ذلك إذا كان صوت أحدهما جهوريا لا يتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره. وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث إذا سمع بعض الكلام استدل به على باقيه. المحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن تفاوتت المراتب. قوله فقلت أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا، هذا يقوله كثير من الناس، وأنه ما جلس ولا استمع إلا لإرادة الفائدة، وغاب عنه أن طلب الفائدة أيضا له ضوابط ويراعى فيه خصوصيات الناس وأسرار البيوت والمشكلات الخاصة، وهذا أدب من آداب الشريعة تجب مراعاته والعناية به ورعايته. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك، ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيره. قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من تسمع إلى حديث قوم، هذا الأثر موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، وقد تقدم قريبا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هنا جملتان وفي المتقدم ثلاث جمل. قوله من تسمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، أي أخذ يتلصص ويسترق السمع لحديث قوم وهم له كارهون، أي كارهون أن يسمع كلامهم ومبغضون لأن ينصت إليهم. قوله فصب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب، وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه استعمل الأذن في هذا الأمر المحرم فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يصب فيها الآنك وهو الرصاص المذاب، وهذا دليل على شناعة هذا العمل وأنه من الكبائر، لأن الصغائر لا يكون فيها مثل هذه العقوبات أو الوعيد بالنار أو نحو ذلك. قوله ومن تحلم بحلم كلف أن يعقد شعيرة، إظهار لخزيه وزيادة في التوبيخ والعقوبة، وجاء فيما تقدم عذب ولن يعقد بينهما، وفي هذه الرواية يكلف أن يعقد بين شعيرة، والرواية الأولى بين شعيرتين، ولا تعارض، فإن المراد بقوله كلف أن يعقد شعيرة أي يعطى حبة شعير ويقال له عقدها، وفي الرواية الأولى يعطى حبة شعير ويقال له عقدهما، ولا يستطيع أحد أن يفعل ذلك ليطول عذابه في النار، لأن عقد ما بين طرفي الشعيرة غير ممكن، وهذا فيه خطورة من يدعي أنه رأى في المنام شيئا وهو يكذب ولم يرى شيئا، وأن من كان كذلك يعذب يوم القيامة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.